جائزة في حال الطهارة وغيرها، فإذا أن كنت تقرأ من حفظ فلا حرج عليك ولو لم تكن على طهارة ما عدا الجنابة، فإذا الإنسان يتعين عليه أن يرفع الحدث الأكبر للاغتسال إن وجد الماء، وإلا فإن لم يجد ماء فبالتيمم. أما نواقض الوضوء فلا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وإنما الخلاف في القراءة في المصحف، وهذه يسير عليك. إذا انتقض وضوءك فاقرأ مما تحفظ وكرر، فإذا وجدت الماء توضأ واقرأ من المصحف، والله أعلم. بارك الله فيكم. لهذا السائل بقية أسئلة نعيد بعرضها في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. مستمعي الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، ونسأل الله له حسن المثوبة، ونشكركم على حسن المتابعة والإنصات، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي الذي سجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.